والحقوق التي استفاض بيانها في القرآن هي أعظم الحقوق التي تنبغي رعايتها، والمؤمنون مستغنون بما جاء في القرآن والسنة من بيان الحقوق عن بيان أحد من الخلق، فالله سبحانه وتعالى بهم أعلم وحكمه فيهم أعدل، ورسوله صلى الله عليه وسلم عنه أخبر، فالأخذ بما جاء في متان القرآن والسنة من بيان الحقوق والتعريف بذلك والإشادة به والدلالة عليه من العلم اللازم إذا مرجت العهود واختلط الحابل بالنابل، فالواقع في زماننا ممن يجري على لسانه تعظيم ما جاء في مواثيق المنظمات الأرضية الطاغوتية حتى صار اللهج بها في ألسنتهم أكثر من اللهج بما جاء من الحقوق في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مشهد من مشاهد ضعف التوحيد، فإن العارف بتوحيد الله عز وجل لا يرضى في الحقوق ببيان سوى بيان الله، ولا يهتدي فيها بهدي سوى هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا تتايع إلى ذلك الدهماء والأغمار والممسوسون بهوى أو بدعة، فإن الموحد السني يجب أن يزم نفسه ويحفظ قلبه ولسانه وجوارحه عن موافقة أولئك وموافقتهم في دعاويهم، وليحذر الطبوليات التي يمد الناس إليها أعناقهم فرحا بما فيها مما يظن أن فيه علالة من نفع يصل إلى الناس وباطنه السم الزعاف، ولا أدل على ذلك مما وقع في بلاد المسلمين من هذه الأحوال التي اضطرب بها نظام أمنهم وأمانهم ودينهم، فأثر على جميع أحوالهم في أرزاقهم وأموالهم وأخلاقهم، وكل ذلك تحت مظلة دعوى الحقوق المدنية التي وضعتها الدساتير الطاغوتية الأرضية.